هنا ربط بعض الآيات نزله على قلبك. قال في آية الشعراء وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح على قلبك. ما هي علاقة القلب بالقرآن؟ القلب المتلقي الأول، ما أخوط الناس بشيء مثل القرآن، ولا أريد من القرآن شيء أعظم من مخاطبة القلوب. من حق النحويين، البلاغيين، الإعجازيين، العلمانيين، الفيزيائيين ينهلوا من القرآن حق مشروع إن وجدوا طريقة صحيحة لتلقي ذلك عن القرآن. لكن لا، يجب أن يعلم أن المقصود الأسمى الأول الأجل من إنزال القرآن مخاطبة القلوب وإحيائها. الحياة الحقة المرادة هي حياة القلوب. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وهذا لن يكون إلا بالقرآن، لا يمكن أن يكون بشيء غير القرآن.